أرجو بالرضا والأخرى عند الله، فضعها إلى حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخيل بخيل، ذلك مال رابح، يعني رابح لصاحبه، ناجح في الدنيا والآخرة، إنه في الآخر مال رائح، يعني زائل أو يرفع عليك ثوابه وأجره. قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن ترعاها في الأقربين، يعني أن توزعها بين أقاربه، توزعها بين أقاربه أبو طلحة، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الدلالة على فضل صلاة الرحم من إخوة وأبناء وأعمام وأخوال وبني عم وبني أخ وأشبههم من أقارب، كلهم صلاتهم بها الخير العظيم بما يسر الله من كلام طيب، من مشورة، من نصيحة، من مال، من شفاعة لهم في خير، إلى غير هذا من وجوه الخير. ومن ذلك المال ومواساتهم بالمال، وفق الله جميعا. لو اتفقوا مجموعة من الأقارب على أن يكون اجتماعهم شهري، هل في ذلك شيء يحصل عمل؟ لا، ما في شيء. جزاك الله. بعض الناس يحصل عمل فيقول هذه بدعة. لا، ما في شيء. لا، ما في شيء. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. معتبر في صلة الرحم، أحسن الله إليك. بما تيسر، ما في شيء محدود أو ما تيسر، حتى ولو بالكلام الطيب. إذا كان عنده مال، الكلام الطيب يكفي، واللي عنده مال وهم محتاجين يصلهم بالمال. بالمراسلة والمكاتبة، أحسن الله إليك. المراسلة من صلة الرحم إذا كانوا ما يستحقون هذا. أحسن عليك. إذا كانوا صلة الرحم غير المسلمين، ولو هم مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما جاءت أمها تطلب الرفق وهي كافرة، قال لها النبي سليها. وكان عمر يصل قاربة في مكة بعد الصلح، كان يصلهم وهو في المدينة. الله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا كان ما بينهم وبين الحرب لا بأس أن نصلهم، لأن فيها تأليف في دعوة إلى الخير. لو وصلهم وأحسن إليهم بالمال أو بالمكاتب يدعوهم إلى الله، هذا فيه تأليف دعوة إلى الخير. صلى الله عليه وسلم. إذا كان أقارباء مثلا عندهم دش، هل له أن يزورهم ثم ينصر بحصل عملك؟ يزورهم ينصح عن الدش وغير الدش عن المنكرات، وإذا أبوا فأصروا على الباطل وأعلنوه استحقوا الهجر. صلى الله عليه وسلم. قبل لا ينصح، ينصح منهم. هل المجنب أن يقرأ كتب العلم؟ نعم. هل المجرم أن يقرأ مجنب؟ هل يقرأ كتب؟ نعم، عند القرآن يقرأ كتب التفسير، التفسير والحديث والفقه. الله عليك. هل مواصلة المكافأة من صلة الرحم؟ نعم، مواصلة المكافأة تعتبر من صلة الرحم. نعم، نقول ما دام في أحد مكافأة من صلة الرحم جميعا. أحسن الله. زيادة العمر هل هي حقيقية يا شيخ؟ من أحب أن يسأله فيه؟ يكون هذا، تكون الزيادة بالبركة وتكون بالزيادة بالسنين، قد تكون معلق، قد تكون إنسان كتب الله له 100 سنة على صلة رحمه، والآخر كتب له 80 على صلة رحمه، والآخر 60 على صلة رحمه، قدر معلق على هذه الأسباب. رجل ما صلى سنن الرواتب قبل الظهر فصلهم بعد الظهر، فيقول هل يصليها بعد الظهر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها قبل صلىها بعد، صلي راتبة الظهر التي قبلها والتي بعدها. أحسن الله إليكم الشيخ. يوجد علة ظاهرة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خلف النائم؟ ما أتذكر شيء. كان يصلي وعائشة بين يديه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وعائشة بين يديه. اللهم صل وسلم. في الليل يخجل بالليل. إذا الإنسان أحسن الله إليك القلس عمدا، هل يفطر بها؟ أحسن الله إليك. إذا أخرج الإنسان وهو صائم القلس عمدا، أخرجه؟ إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه ضيف لا قضاء، ومن استقى فعليه قضاء. نص الحديث. أحسن الله إليك. من سافروا أدركتهم صلاة الجمعة، هل يصلون ظهر قصرا؟ في البر؟ في البر إيه. لا، يصلون الظهر بس، ما عليهم جمعة. ما يقصرون الظهر؟ بل يصلوا الظهر اثنتين، صلوا اثنتين ما عليهم الا الظهر. الجمعه في حق المقيمين المستوطنين، يعني يقصرون الظهر. نعم، الظهر بحقهم السهر، ما لهم جمعه مسهر. لكن لو صلى مع الناس بر القريه وصلى معهم جمعه، ومر قريه وبلده وصلى معهم جمعه، اجزاتهم على الظهر.